الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد رأينا في الدروس السابقة ما يتعلق بأصل الإيمان وما يتعلق بقواعده وأصوله. ثم بعد ذلك يشرع المصنف رحمه الله في بيان أصل القدر. قال رحمه الله: والقدر خيره وشره، وقليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وحلوه ومره، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وأوله وآخره، من الله تبارك وتعالى، قضاء قضاه على عبده، وقدر قدره عليهم، أو قضاء قضاه على عباده، وقدر قدره عليهم، لا يعد أحد منهم مشيئة الله عز وجل، ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه عز ربنا وجل. في هذا الكلام أراد المصنف رحمه الله إثبات أصل القدر الذي هو أصل من أصول المعتقد عند أهل السنة. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال، وذكر دعاء وفيه: والشر ليس إليك. هذا في بيان معنى قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، بمعنى هذا الشر إلى ماذا ينسب؟ الشر إنما هو إلى المفعولات، إلى فعل الرب جل وعلا. مقصود أن الله عز وجل يقدر الخير والشر، الله سبحانه وتعالى يقدر الخير والشر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك. فمفعولات الرب جل وعلا يطرأ عليها الشر، إلا أن فعل الرب سبحانه وتعالى لا يوصف بالشر. فالله خلق الخير وخلق الشر، وقدر الخير وقدر الشر. الشر خلقه الله عز وجل، والشر قدره الله عز وجل، إلا أن تقدير الرب لهذا الشر خير، وخلق الرب لهذا الشر خير. فالله عز وجل خلق إبليس وخلق الشياطين وخلق المعصية وخلق أهلها، إلا أن خلق الرب جل وعلا لهذه كلها هو خير. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فحينئذ ينسب الشر لمفعولات الرب جل وعلا، ولينسب إلى فعله. فالله جل وعلا لا يفعل شرا، إلا أنه هو الذي يقدره وهو الذي يخلق. هذا تتنبه له كي تجمع بين الدليلين. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز، كل شيء يقدره الله عز وجل، حتى العجز والكيس يقدره الله سبحانه وتعالى. العجز هو عدم القدرة على الأمور، والكيس هو العقل والحذق والنشاط. ترى رجلا عاجزا وترى آخر نشيطا حاذقا، كل هذا بقدر الله عز وجل، كل شيء يقدره الرب سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها

فسروا القدر بهذا المعنى، أن تعلم أن ما أصاب، فسروا الإيمان بالقدر بهذا المعنى، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وردت في الحديث كذلك، أي مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. إذا اتحدت مقالتهم لاتحاد مشربهم، اتحدت مقالتهم لاتحاد مشربهم، الصحابة كلهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تتحد تصوراتهم لحقائق الشريعة، وطلابهم كذلك أئمة التابعين مثلهم، وكذلك طلابهم من أئمة أتباع التابعين كذلك مثلهم، وهكذا تتحد كلماتهم، لأن المشرب واحد، لما اتحد المشرب اتحدت النتيجة. وإذا قلنا الإيمان بالقدر، قلنا هنا قلنا أن الإيمان بالقدر أصل من أصول أهل السنة، أصل من أصول أهل السنة. وإذا قلنا الإيمان بالقدر، علينا بذلك الإيمان بأربع مراتب، بأربع مراتب، تؤمن بأربع مراتب للقدر: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. أما مرتبة العلم فقد قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. علمه الله عز وجل ذلك. وفي صحيح مسلم عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره للعسرى. فحينئذ رب العالمين جل وعلا يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم الأمر قبل وقوعه. ونفاة العلم هؤلاء كفار، لذلك السلف لما فصلوا الكلام في القدرية، القدرية كلهم مبتدعة، لكن الفرقة التي نفت علم الرب جل وعلا منهم كفار، كما سيأتي الكلام في ذلك عند الحديث عن القدرية. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة. الله عز وجل علم كل شيء قبل وقوعه وكتبه. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. تنبه، هذه آية الجاثية آية عظيمة. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بمعنى ينسخ من الكتاب السابق إلى الكتاب الذي يكتب على ابن آدم بعد العمل، نفس الذي كتب في السابق ينسخ

أو فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تنبه هنا، هذه أمور عظيمة لا بد أن نؤمن بها كما جاءت ووردت. فهذه الكتابة الثالثة الكتابة العمرية، الكتابة العمرية عند تخليق النطفة. الرابعة، الكتابة الرابعة، الكتابة الحولية في ليلة القدر، الكتابة الحولية في ليلة القدر. قال تعالى: حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. جاء في تفسير الطبري بسنده عن مجاهد قال: قوله فيها يفرق كل أمر حكيم، قال في ليلة القدر، كل أمر يكون في السنة إلى السنة، الحياة والموت يقدر فيها أو يقدر فيها المعايش والمصائب كلها. وفيه أي في تفسير الطبري أيضا بسنده عن قتادة: إن أنزلناه في ليلة مباركة، قال ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، قال كنا نحدث أنه يفرق فيها أمر السنة إلى السنة، كنا نحدث أنه يفرق فيها أمر السنة إلى السنة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. جاء في تفسير الطبري أيضا بسنده عن قتادة في قوله من كل أمر، قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، يقضى فيها أي في ليلة القدر ما يكون في السنة إلى مثلها. الكتابة الخامسة هي الكتابة اليومية، الكتابة اليومية. قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. جاء في تفسير الطبري بسنده عن ابن عباس: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق بكل نظرة، ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، قلنا المرتبة الأولى هي العلم، والمرتبة الثانية هي الكتابة، المرتبة الثالثة هي المشيئة، المشيئة أن تعلم أن الله عز وجل يشاء كل شيء قبل أن يقع، فإن لم يشاءه رب العالمين لا يقع البتة ولا يكون. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. طبعا إذا أراد الله هنا الإرادة تفسر بالمشيئة، لأن الإرادة نوعان: إرادة كونية وهي المشيئة، وإرادة شرعية وليست هي المشيئة، وإنما هي حب الرب جل وعلا للشيء ورضاؤه عنه، ويفرق بين النوعين. إرادة الله الشرعية هي أن يحب الله الشيء ويرضى عنه، ثم قد تتحد إرادته الشرعية مع إرادته الكونية فيكون، وقد تتخلف الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية فلا يكون الذي أحبه الله عز وجل ورضيه. قال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا، إذن إذا أراد الله هنا بمعنى إذا شاءه، تفسر بالإرادة الكونية. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كذلك الإرادة هنا إرادة كونية. وقال تعالى: وإذا أردنا، كذلك إرادة كونية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن لا راد لما يشاءه الرب جل وعلا، ولا يكون شيء في الخلق إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر أن تعلم وتؤمن أن الله عز وجل قد خلق كل شيء، خلق كل شيء وخلق أعمال الناس جميعا، لا يكون أحد ولا يكون شيء في هذا الكون إلا إذا خلقه الله عز وجل، ولا يكون فعل وعمل في هذا الكون إلا إذا خلقه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل خلقنا وخلق أعمالنا. وقال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، هل من خالق، أي لا خالق إلا الله، هذا المقصود، هل من خالق غير الله، المقصود هل خالق، الأصل هل خالق غير الله، ثم أضيفت من هذه زائدة للتأكيد، وهل هذه هي أداة استفهام وقصد بها ها هنا النفي، قصد النفي، والنفي إذا جاء بأداة الاستفهام يكون أبلغ من النفي بأداة النفي، لأنه يكون مشربا بمعنى التحدي، يكون مشربا بمعنى التحدي، هل من خالق غير الله، أي المقصود به لا خالق إلا الله، ولكنه استعمل ها هنا، استعملت أداة الاستفهام لإفادة التحدي، استعملت أداة الاستفهام لإفادة التحدي. قال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فيكون الإيمان بالقدر حينئذ إذا وجد الإيمان بهذه المراتب الأربعة المذكورة، أن تؤمن بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم ما كان ويعلم ما يكون، وتؤمن بأن الله عز وجل كتب كل شيء قبل وقوعه، ولا يكون شيء إلا إذا كان قد كتبه الرب جل وعلا، وتؤمن أن الله عز وجل قد شاء كل شيء قبل وقوعه، فلا يكون شيء في هذا الخلق إلا إذا شاءه الرب سبحانه وتعالى، وتؤمن أن الله عز وجل قد خلق كل شيء، خلق كل صانع وصنعته، خلق كل أحد وخلق أعماله. فإذا آمنت بهذا كنت مؤمنا بالقدر، وإذا اختلت عندك مرتبة لم تكن مؤمنا بالقدر، وحينئذ يفصل في حكم من اختل عنده أحد هذه المراتب، وكلهم يسمون بالقدرية. نفاة العلم هؤلاء كفرهم سلف، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هنا لا بد أن نذكر مسألة، ألا وهي أن العبادة هم الفاعلون لأفعالهم حقيقة. نحن نؤمن بالقدر، لكن أنت أفعالك تنسب إليك حقيقة، نقول أنت فعلت الشيء والله خلقه، الله عز وجل خلقه، أنت فعلت الشيء والله عز وجل خلقه. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال: والله خلقكم وما تعملون، أي وخلق ما تعملون، فنسب العمل للعبد ونسب الخلق للرب. تنبهنا، أنت عملت لكن الله خلقه. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. حينئذ أثبت الله عز وجل لك استطاعة بها تعلق التكاليف، بها تعلق التكاليف. لو كنت غير مستطيع ألبت كما قد تفهمه المجبرة، تنبه هنا، الذين ينحرفون في باب القدر صنفان، وهما طرف نقيض، وهما طرف نقيض، القدرية هم نفاة القدر، والجبرية وهم الذين ينفون عن العبد فعله بالكلية كالأشاعرة وغيرهم، الذين والجهمية الذين ينفون عن العبد عمله بالكلية. لو كان العمل منفيا عن العبد بالكلية لما كان للاستطاعة معنى. إذن أنت غير قادر على فعل أي شيء ألبته، كيف يعلق الشرع التكاليف بالاستطاعة؟ يلزم من هذا الدور لأنك غير مستطيع، فحينئذ علق الشرع التكاليف بشيء يمتنع وجوده، وهذا فيه نسبة للعبث للشرع، وهذا طبعا فساده غير خاف على كل ناظر. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فحينئذ أنت تفعل الفعل وتعمل العمل وينسب عملك إليك على الحقيقة لا على المجاز، ولكن خلقه للرب جل وعلا. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. لو كان الإنسان لا ينسب إليه فعله على الحقيقة لكان غير مستطيع، فحينئذ يكون تعليق وجوب الحج بالاستطاعة عبثا، ولا شك أن العبث منفي عن الشرع، هذا لا يخفى على كل عاقل فضلا عن أن يكون مسلما. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. انظر ما استطعت، وكانت الاستطاعة منفية لكان الكلام عبثا. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الإعداد مشروط بالاستطاعة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فحينئذ لو كانت الاستطاعة ممتنعة لكان تعليق الشرع للتكاليف عليها من باب العبث، وهذا منفي عن الشريعة. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت للعبد مشيئة وعلقها بمشيئة الرب جل وعلا. أنت لك مشيئة ولكنها لا تكون إلا بعد مشيئة الرب جل وعلا، لا تكون إلا بعد مشيئة الرب جل وعلا. وما تشاءون إلا ولا يخفى عليك أيها السامع أن النفي والإثبات يفيد الحصر والقصر، يفيد الحصر والقصر. وما تشاءون إلا، هذا وما هذه نافية، ما هذه نافية لأنها تأتي لمعنى النفي. وما تشاءون نفى عن العباد المشيئة ثم أثبتها مقيدة بمشيئة الرب جل وعلا، فحينئذ ثبتت لك مشيئة مقيدة ومحصورة لإفادة الحصر والقصر. حصرت المشيئة في صورة كونها مقيدة بمشيئة الرب جل وعلا، فمشيئتك غير خارجة عن مشيئة الرب جل وعلا. وقال تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. تنبهون تستبدلون، فالاستبدال نسب إليهم، هذا كثير في القرآن، لكن هنا آتي ببعض الأمثلة. ومستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، نسب هذا الاستبدال إليهم، هذا تتنبه له. هم الله عز وجل اختار لهم الخير وهم أرادوا أن يستبدلوه بما هو أسوأ، فحينئذ اختاروا لأنفسهم ذلك، واختيارهم ذلك لم يخرج عن مشيئة الرب جل وعلا، لأن الله عز وجل كلفهم بأمور وأحبها ورضيها، ولكن لما خالفوها وخرجوا عنها وافق فعلهم ذلك مشيئة الرب جل وعلا، أي المقصود كونية. طبعا المشيئة لا نقسمه إلى شرعية وكونية، المشيئة إذا أطلقت مباشرة يفهم منها مراد الرب جل وعلا الكوني الذي أراده كونا، ثم قد يرضاه وقد لا يرضاه. تنبه لهذا جيدا. الآجري رحمه الله تعالى له كلام نفيس كأنه يلخص لك مسألة القدر، لأن مسألة القدر هي سر الله عز وجل كما قاله السلف، القدر هو سر الله عز وجل. بعض الناس قد لا تقوى أذهانهم عن فهمه كما أوردته الشريعة بأدلتها وكما تكلم عنه السلف في الآثار، بعض الناس قد لا تقوى أذهانهم على فهم هذا وعلى تحمله، فحينئذ يكتفي بالتسليم. تأمل هنا كلام الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة، قال حسبي الله وكفى ونعم الوكيل والحمد لله

وهم في بطون أمهاتهم، وكتب آجالهم، وكتب أرزاقهم، وكتب أعمالهم، ثم أخرجهم إلى الدنيا. وكل إنسان يسعى فيما كتب له عليه، ثم بعث رسله وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بالبلاغ لخلقه، فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا قومهم. فمن جرى في مقدور الله عز وجل أن يؤمن آمن، ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أحب من أراد من عباده فشرح صدره للإيمان والإسلام، ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فلن يهتدوا إذا أبدا. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق كلهم له يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم. الخلق كلهم له يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم. جل ذكره أن ينسب ربنا إلى الظلم، من يأخذ ما ليس له بملك، من يأخذ ما ليس له بملك. وأما ربنا تعالى فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وله الدنيا والآخرة جل ذكره وتقدست أسماؤه. أحب الطاعة من عباده وأمر بها، فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم، ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها ولا للأمر بها تعالى عز وجل عن أن يأمر بالفحشاء أو يحبها. وجل ربنا وعز من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري، أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه. قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وبعد أن خلقهم، قبل أن يعلموا قضاء وقدر. قد جرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكون من بر أو فجور، يثني على من عمل بطاعته من عبيده، ويضيف العمل إلى العباد، ويعدهم عليه الجزاء العظيم. ولولا توفيقه لهم ما عملوا بما استوجبوا به منه الجزاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها، وأضاف العمل إليهم بما عملوا، وذلك بمقدور جرى عليهم. يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. فإن قال قائل: ما الحجة فيما قلت؟ قيل له: كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنة أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين. فإن قال قائل: فاذكر من ذلك ما نزداد به علما ويقينا. قيل له: نعم إن شاء الله، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه بمنه. ثم شرع بعد ذلك الأجري في ذكر الأدلة على كلامه، فليرجع إليه من أراد. والمقصود أن كلام الأجري هنا كلام نفيس، كأنه لخص لك القضية. أذكر هنا جملة من الآثار في باب الإيمان بالقدر. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في السنة للخلال عن عمار بن أبي عمار قال: سألت أبا هريرة عن القدر، قال: تكفيك آخر الآية في الفتح. قال أبو عبد الله: قوله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. زاد أبو طالب: فوصفهم الله عز وجل في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقهم. الله عز وجل علم أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر، وعلم صفاتهم، وذكرها قبل أن يخلقهم، ذكرها في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقهم. وفي الإبانة الكبرى عن ابن عباس قال: القدر نظام التوحيد. هذا الأثر عظيم، هذا الأثر عظيم لابن عباس رضي الله عنه. قال: القدر نظام التوحيد. النظام المقصود به الخيط الناظم الذي يجمع الخرزات في القلادة. لو أن هذا الخيط انقطع مباشرة تضيع الخرزات. القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر كان تكذيبه بالقدر نقضا للتوحيد، ومن صدق بالقدر كانت العروة الوثقى. من صدق بالقدر كانت العروة الوثقى. وفي شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم بسنده عن قتيبة بن سعيد قال: هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة، الرضا بقضاء الله والاستسلام لأمره والصبر على حكمه والإيمان بالقدر خيره وشره. وفي أصول السنة للإمام أحمد برواية الربعي قال: قال لي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والصابر تحت المحنة، أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين، أو من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار، على أن السنة التي توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها الرضا بقضاء الله عز وجل والتسليم لأمره والصبر على حكمه والأخذ بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم إن السلف رحمكم الله تعالى قد نهوا كما أسلفنا عن الآجري، نهوا عن الخوض في القدر. القدر تؤمن به كما هو، كما جاء بأدلته في الكتاب والسنة وكما بينته الآثار، لكن لا تخوض فيه ولا تسأل عنه. بعض الناس هكذا يريد أن ينقر وأن يبحث في قضايا القدر، وهذا منهي عنه بشدة. أئمة السلف نهوا عن ذلك بشدة. جاء في الرد على من يقول ألف لام ميم حرف لابن منده: أخبرنا محمد بن أبي نصر قال أخبرنا الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إن قبلنا هاهنا أقوام يتكلمون في القدر. أبو موسى الأشعري أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا يذكر له أنه قد ظهر قبلهم، أي قريبا منهم، ظهر أناس يتكلمون في القدر، فكتب إليه عمر بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس الأشعري: أما بعد، فإن الله، طبعا الأشعري هذا نسبة إلى الأشعريين قبيلة من اليمن، وليس الأشعري، بعض الناس قد يظن أنه المذهب البدعي هذا الذي ظهر بعد ذلك، سيأتي الكلام عليه. على كل، قال: أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أبرم أمره وأنفذ حكمه وقدر مشيئته وأخذ بالحجة على خلقه فيما أمرهم به من طاعته ونهاهم عنه من معصيته، فإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا نصره، وإذا أبغضه خذله، جعلنا الله وإياك من عباده المنصورين العاملين بطاعته. فإذا وصل كتابي هذا إليك فادعهم وأوعز إليهم وانههم عن المعاودة بالخوض في أمر قد أحكمه الله عز وجل وفرغ منه، أي لا طائل لك منه، الله عز وجل أحكمه وفرغ منه، لماذا تخوض أنت فيه؟ قال: واعلم أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال له اجري، فجرى القلم بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، فقد فرغ الله عز وجل من السعادة والشقاء على عباده، فانههم عن الخوض فيما كانوا يخوضون فيه من أمر قد فرغ الله عز وجل منه، ومرهم بالاشتغال بتلاوة كتاب الله عز وجل، فإن الله تعالى يكتب لمن تلا القرآن بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم، ولكن يكتب له بالألف 10 وباللام 10 وبالميم 10، فالاشتغال بهذا الذي بين الله فضله أنفع لهم وأعود عليهم في دنياهم وآخرتهم من الخوض في أمر قد فرغ الله تبارك وتعالى منه وأحكمه. وجاء في شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس وهو يخطب على المنبر بالبصرة. ابن عباس رضي الله عنه يخطب فوق المنبر في البصرة، فقال: لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا أو قواما ما لم ينظروا في الولدان والقدر، أو قال: حتى ينظروا في الولدان والقدر. الولدان المقصود بهم ما الذي سيصير إليه أولاد المشركين، هذا المقصود، ينظر بمعنى التنقير والبحث عما سيصير إليه أولاد المشركين، والقدر المقصود به الخوض في والتنقير والبحث في قضايا القدر. وجاء في أصول السنة للإمام أحمد برواية عبدوس قال: من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، لا تسأل لا لما ولا كيف، فقد تؤمن بما جاء في القدر من الأدلة من الكتاب والسنة والأثار، ولا تسأل لما ولا كيف، هذه تتركها. وقال البربهاري في شرح السنة قال: والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك، وتسكت عما سوى ذلك. فحينئذ لا بد من الإيمان بالقدر كما جاء في الأدلة، في أدلة الكتاب والسنة، وكما جاء في الآثار، وتكف عن الخوض فيه، تكف عن الخوض وعن البحث وعن التنقير. أذكر هنا آثارا متعلقة بالإيمان بالقدر والإيمان بخلق أفعال العباد كما ذكرنا. قال البخاري في خلق أفعال العباد، أي في كتاب خلق أفعال العباد، قال: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول، سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون. يحيى بن سعيد هذا من التابعين، ما زلت أسمع أصحابنا يعني التابعين ومن سبقهم من الصحابة، ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة. وقال ابن أبي عاصم في السنة: وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهم خلق لخالقهم. هذا مصداق للآية، هذا مصداق للآية، والله خلقكم وما تعملون. نسب العمل إليهم ونسب الخلق لنفسه سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعمل. قال ابن أبي عاصم قال: وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهم، أي للعبيد، خلق لخالقهم، الخلق للرب جل وعلا، لست أنت من تخلق فعلك، وإنما يخلقه الرب جل وعلا، أنت تعمله والله عز وجل يخلقه، والله سبحانه وتعالى يخلقه. ومن رديء ما ذهبت إليه، أو مما يبين رداءة ما ذهبت إليه القدرية نفاة القدر، أن القدر هذا أثبته لا ينفيه إلا شاذ، لا ينفيه إلا حتى العرب في الجاهلية كانوا يثبتونه، العرب في الجاهلية كانوا يثبتون القدر، هذا ثابت في أشعارهم وفيما نقل عنهم. أذكر هنا رسالة عمر بن عبد العزيز التي ذكر فيها هذا، وهي فيها نوع طول لكن أذكرها، وردت في سنن أبي داود. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، حا وحدثنا الربيع، حا هذه علامة تحويل السند، حا وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن دليل قال: سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النضر، حا وحدثنا هناد بن السري عن قبيصة قال: حدثنا أبو رجاء عن أبي الصلت، وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر. هذا المحل الشاهد، الآن هذا الرجل كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته، وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها، ولم يقل ابن كثير من قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. تنبأ، السنة سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، بمعنى البدعة تركت لا لكون السابقين قد جهلوها كما يزعم بعضهم، يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم، بل طريقة السلف هي الأسلم والأحكم بلا شك، لأنهم تركوا البدعة وهم يعلمون ما فيها من الشر العظيم. قال: فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور كانوا أولى، وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون. فقد تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت. هذا طبعا تضيفه إلى ما ذكرناه في شرحنا لكتاب الآداب، لما ذكرنا قضية أنه يجوز أن يمدح الإنسان نفسه إذا خلا عن الآفات المذكورة. هذا من باب لا يدخل فيما نهى عنه الشرع من باب تزكية النفس، وإنما أراد أن يطمئن السائل بكونه وقع على خبير يجوز له أن يجيبه عما سأل عنه. قال: كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة، ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به. هذا هو الشاهد من إرادنا لكلام عمر بن عبد العزيز. قال: لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة. يعني الإيمان بالقدر كان مستقرا حتى في الجاهلية قبل الإسلام، بمعنى هؤلاء القدرية أتوا بشر لم يطرأ على بال الكفار في الجاهلية. قال: ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم، وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه، ولم يحصه كتابه، ولم يمض فيه قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، منه اقتبسوه ومنه تعلموه. ولئن قلتم: لما أنزل الله آية كذا؟ لما قال كذا؟ لقد قرأوا منه ما قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك: كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة، وما يقدر يكن، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضر ولا نفع. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. تنبه، ثم بعد إيمانهم بالقدر لم يتكلوا، وإنما رغبوا ورهبوا. رغبوا فيما عند الله عز وجل من النعيم، ورهبوا مما عند الله عز وجل من العذاب والجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قلنا هنا: القدر كان مستقرا عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام. قال عنترة: يا عبل، أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاه. يا عبل، هذا ترخيم لعبلة. يا عبل، أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. وقال طرفة بن العبد في معلقته: قال: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. وقال عمرو بن كلثوم في معلقته: وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي بسنده، هذا عندنا كلام لسفيان الثوري، كلام جيد لسفيان الثوري، قاله لشعيب بن حرب لما سأله عن السنة. قال سفيان رحمه الله، قال: يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. تأمل، القدرية خالفوا كلام الله عز وجل، وخالفوا كلام الملائكة، وخالفوا كلام النبيين، وخالفوا كلام أهل الجنة، وخالفوا كلام أهل النار، وخالفوا كلام أخيهم إبليس. تنبه،